صفة الكاشفة تكون كالعلة لما سبقها، تكون كالعلة لما سبقها، ولا يقصد أن تكون مخرجة ومقيدة. مثال ذلك: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم، أو اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. طيب وربنا الذي لم يخلقه ما نعبده؟ ما لنا رب لم يخلقه؟ إذن الذي خلقكم يسميها العلماء صفة كاشفة، أي موضحة للمعنى، فهي موضحة لمعنى الرب، ربكم الذي خلق، إن معنى الرب الذي خلق، فتكون كالتعليل مثلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.